بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ما زلنا مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، وذلك كما قلنا ونكرر لنتعرف على عقيدة السلف الصالح، على عقيدة أهل السنة والجماعة. عشنا في اللقاء السابق مع معنى التسليم عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقلنا هو المزيد على الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من يعرف لنا معنى التسليم عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قل. التسليم، أي نعم. قل الشيخ. طيب أدركت، أعطيه جائزة. نظر في جواز كثير ما شاء الله، الله المستعان. يقول جزا الله خيرا: طلب السلامة مما يكره. ونضيف يعني بعض المعاني التي أضافها ابن القيم عليه رحمة الله. قال أن التسليم هو الدعاء بالسلامة من الشرور، وقيل البراءة والخلوص والنجاة من الشر والعيب. عشنا في المرة الماضية مع معنى مهم كلنا يشعر بالتقصير فيه، ألا هو الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقلنا كم نحن في مس الحاجة لاستصحاب هذا المعنى العظيم، لعظيم النفع في الدنيا وفي الآخرة، ولدعوتنا للتأسي والاقتداء والعمل. ذكرنا في مبحث سريع يعني حكم الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. أحسن. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير، أحسنت وأوجزت وبارك الله فيك. جائزة سريعة أعطيها أخي، تفضل. جزاك الله خيرا. يعني باختصار شديد قلنا يعني اختلف العلماء في حكم الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وقلنا منهم من قال أنها واجبة على الجملة في العمر مرة، ومنهم من أوجبها في الصلاة، ومنهم من قال هي تدور بين الوجوب كفي العمر مرة وبين أنها سنة مؤكدة، كمثلا في الاستفتاح وفي الدعاء والدخول في المسجد والخروج منه أيضا، إلى آخر هذه المعاني التي شرنا إليها. وقلنا منهم من يعني استحبها على الجملة بعد القول بالعمر مرة. وقلنا كلام القرطبي أنها يعني لو أن الإنسان قالها في كل مجلس فهذا أحوط، ولا شك أنه أنفع له. ذكرنا أن من أعظم الثمرة لمن صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الدنيا بعض المعاني، من يشير إليها؟ قل أنت. استجابة الدعاء، أحسنت. ثانيا؟ نعم، تفريج الهم والكرب، نعم أحسنت. نعم، وصلاة الله عليك وصلاة الملائكة وغفران الذنوب أيضا، جزاكم الله خيرا، أعطيه الجائزة إن شاء الله. طيب تكلمنا بعد ذلك عن قول المؤلف أما بعد، من يقول معناها أما بعد؟ فضل. أنت مش واثق من نفسك قول على لا لها معنى اولا ثم قلنا تشرع في كذا. ها من يقوله؟ الناس اللي ورا اللي نايمه دي خالص مش قول يا حاج ماشي انت. لا في معنى اولا ذكرناه ذكره المؤلف الشارح اقصد نلتزم به ثم الاضافات بعد ذلك. احسنت. طيب وقل ايضا اعطيه الجائزه جزاه الله خيرا. وقل ايضا من يضيف وله جائزه معنى مهم جدا. قل لا انت قلت مش تسمى بفسخ. طب من اول من قالها؟ كمل السؤال. غشيت هذه ماشي هات الجائزه. داود عليه السلام يعني هو الارجح انه هو الذي قالها. طيب ايش الدليل؟ واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. احسن جزاك الله خيرا. طيب تكلمنا عن الفرقه الناجيه عن الطائفه المنصوره وقلنا انهم هم من أهل الحديث. قولهم كده ورا بعض كلهم. أعطيه الجائزة أولا لأنه ذكر أكمل الإجابة كاملة. الفرقة هي طائفة من الناس. تمام أحسنت. قال الإمام أحمد رحمه الله لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقد قال بهذا القول يزيد بن عروون وابن المبارك والبخاري. أحسنت. قال الإمام النووي رحمه الله وهم وقد يكون جماعة من المؤمنين منهم قاتل شجاع وعالم ومحدث وقد يكونوا مجتمعين في بلد وقد يكونوا متفرقين وقد يجوز خلو الزمان من بعضهم أولا بأول. نعم. وقد يتفرقون في بلاد وقد يجتمعون في بلاد. أحسنت. أعطي نفسك جائزة. الله المستعان. جزاك الله خيرا. أحسنت. أيضا قلنا يسمون بأهل الأثر وبأهل الحديث وأشرنا إلى بعض الأدلة على ذلك. تكلمنا أيضا لو تذكرون أن هذه الطائفة هي التي وعد تبارك وتعالى بنصرها وبتمكينها. من يأتي بالدليل؟ قول شيخ محمد. طيب هذا دليل عام ذكرنا في الكلام معاني محددة. ها. من يضيف؟ أوه. أحسن. هنديها لمين بقى الجايزة؟ كلهم قالوا مع بعض كده. خلاص الله المستعان. جزاكم الله خيرا جميعا. مع بعض عشان كده ما حدش يزعل. طيب تكلمنا عن أهل السنة والجماعة فقلنا أن أهل السنة إيش معنى السنة؟ قول. هذا في اللغة. أحسنت. أعطيه الجائزة جزاك الله خيرا. طيب قلنا أيضا البعض يقسم السنة أربعة أقسام بمعنى أوضح وأبسط. من يأتينا به؟ قول. وقفت على الرابعة تركي. جزاك الله خير. أعطيه الجائزة جزاك الله خير. طيب من يأتينا بأحكام السنة الثلاثة مرة واحدة يأخذ الجائزة. أحكام السنة مرة واحدة. لا النهارده مش مذكرين ايه الحكايه. احكام السنه الثلاثه التي ذكرناها قول ايش قال. منها الواجب والمؤكد والمستحب. طيب احسنت. تكلمنا عن معنى الجماعه. ما هو يعني هذا المعنى الذي ذكرناه من كلام الشارح ومن الاضافات؟ من ياتي به؟ قول. قول الإمام الصحابة الجماعة، الجماعة معنى الجماعة هو المعنى قريب، لكن أريد الذي ذكرناه نصا. طيب عموما أعطيه الجائزة ثم نبحث عن من يضيف إضافات مهمة. قول يا شيخ علي. الجماعة عبارة عن القوم المجتمعين والمراد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. ومن اتبعه بإحسان، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها في أحاديث التي ذكر الشيخ. نعم. ثم كلمة الوفاه أن الجماعة معناها أن معنى الجماعة هو من تمسك بالحق ولو كان وحده. قال ابن مسعود الجماعة من عمل بالحق وإن كان وحده. أحسنت. طيب سؤال هنا، يعني أقول عليه جائزة مهمة جدا. في فترة من الفترات أو في مكان من الأماكن كنت أنا على الحق وحدي، فهل أستحق لقب الجماعة وكيف تسوغ لي ذلك؟ قول أنت. لا أنا قلت الدور اللي فات في كلام مهم، أنا قلت لازم تجيبوه عشان يبقى في استيعاب للكلام. لا لا انت مش هتقول تاني. ها هنا قول. يعني نعم قول بيهقي هو الله الجماعة. احفظ النص ولا قول يا محمد. أنت اقتربت من المعنى جزاك الله خيرا، لكن من يقوله نصا؟ نصا لو قلت غلط هاخد الجائزتين اللي خدته. ماشي قول. قال ابن القيم رحمه الله نعم أحمد جماعة الوحدة. طيب هذا كلام ابن القيم، لكن في كلام أضفناه مهم جدا يفسر الكلام الذي قاله الأخ، يعني هو يستحق الجائزة إن شاء الله، لكن الكلام لم يأتي به أحد بعد. قول. دي قالوها كلهم، ده انا عايز بما تعلل ذلك. اشرنا الى معنى مهم جدا. من ياتي به؟ لا لا لا لا، قلنا يقصدون الجماعه ان تكون على الحق ولو كنت وحدك، فانت جماعه بمن سبقك من اهل الحق فانت تضاف اليهم فانت بهم جماعه. يعني لو انت كنت زمان ليس فيه الا انت والمكان ليس فيه إلا أنت، فكيف نسمي فرد جماعة؟ قال هو جماعة لكوني على الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى، على مثل ما أنا عليه وإيش وأصحابي الحديث. فإذا هو استحق لقب الجماعة بكوني أضيف إلى الجماعة الأولى التي كانت على الحق. واضح؟ جزاكم الله خير. نشرع إن شاء الله في الدرس الجديد بإذن الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف عليه رحمة الله هو أي اعتقاد الفرقة الناجية الإيمان بالله عز وجل والملائكة والكتب والرسل والبعث والقدر. قال الشارح في أول سؤال على هذا المقطع: ما هو الإيمان بالله الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان؟ سؤال مرة أخرى: ما هو الإيمان بالله الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان؟ قال في الإجابة عليه رحمة الله: هو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى، وأنه المستحق لأن يفرد بالعبادة والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة، وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. هذه في الحقيقة إجابة مختصرة، هي في الحقيقة كافية، لكن كما اتعدنا وكما اتفقنا نتوسع ونجمع بعض أقوال أهل العلم وبعض المعاني المهمة لبيان المطلوب. نقول: قال العلامة السعدي عليه رحمة الله في التنبيهات اللطيفة: وأصلها الذي عليه تبنى، أي أصل هذه العقيدة، هو الإيمان بهذه الأصول الستة التي صرح بها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة وتفصيلا وتفريعا، وهي المذكورة في حديث جبريل المشهور، حيث قال جبريل عليه السلام: ما الإيمان؟ فأجابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا تعلمون الإجابة. فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة، انتهى كلامه عليه رحمة الله. ونضيف هذه الإضافات المهمة، نقول أولا: وهذه الأصول الستة ذكرت في القرآن والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه خمسة ذكرت في هاتين الآيتين. وأما الركن السادس ذكره تبارك وتعالى في قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. وأما من السنة ففي حديث جبريل عليه السلام الشهير الذي عشنا معه كما تعلمون، سئل صلى الله عليه وسلم من جبريل: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: صدقت. فهذا ذكر هذه الأركان في القرآن وكذا في السنة. يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله: الركن الأول من الأركان الستة الإيمان بالله تعالى، وهو إجمالا الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو المتفرد بالألوهية المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وبأنه الرب المالك المدبر المتصف بصفات الكمال والجلال المنزه عن كل نقص وعيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، انتهى كلامه عليه رحمة الله. ونقول: الإيمان بالله عز وجل الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة هو أصل الأصول كلها وأعظمها وأهمها، وعليه تبنى جميع الأصول والعقائد. وهو ينبني، أي الإيمان بالله تعالى الركن الأول من أركان الإيمان الستة، وهو ينبني على أربعة أصول، هي: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، الإيمان بأسمائه وصفاته. نقول أولا: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. نقول: كم لقوة الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى من أثر عظيم على الإنسان على العبد في هذه الدنيا ويوم يلقي المولى تبارك وتعالى. ولا شك أن الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى إذا صح في قلب العبد ووصل اليقين فيه إلى القمة ولا يقبل التشكيك ولا الطعن ولا التشويش، لا شك أنه يؤدي إلى صدق الإيمان بربوبيته، صدق الإيمان بألوهيته، صدق الإيمان بأسمائه وصفاته، بل يؤدي إلى صدق الإيمان بباقي الأركان الأخرى كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، بل يكون قاعدة عظيمة تقام عليها كل أصول العقيدة بل وفروعها أيضا بفضل الله تبارك وتعالى. نحن نتكلم مع يعني طلاب علم ومع مسلمين والحمد لله لا يشكون في وجود الله عز وجل، لكن لا بأس من دراسة هذا المعنى والنظر إليه للحاجة الماسة لرفع المؤشر الإيماني ولأداء معان مهمة في العقيدة قد تدفع دفعا عظيما بتقوية الإيمان بوجود الله عز وجل، وفي ذات الوقت حتى تكون مؤهل ومهيأ للرد على الملاحدة وعلى الطاعنين في وجود الله عز وجل، حتى تستطيع الرد والذب عن عقيدتك إذا ما تعرفت لواحد من أمثال هؤلاء. ولذلك نفصل يعني شيء من الاختصار الغير مخل بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع. طيب، الله المستعان. فنقول بالله التوفيق: يستدل على وجود الله تبارك وتعالى بأربعة أدلة مهمة انتبه لها. أولا دليل الفطرة، ثانيا دليل العقل، ثالثا دليل الشرع، رابعا دليل الحس. يبقى إذن الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى الذي هو الأصل الأول من الأصول الأربعة للإيمان بالله تعالى، الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة، أن تستدل على هذا بدليل الفطرة، دليل الفطرة. فنقول وبالله التوفيق، يعني كما تعلمون أن الفطرة الأصل فيه إيش؟ الإسلام. والإسلام لا شك يرشد إلى وجود الله عز وجل، ويدعم هذا ويركز على هذا بإشارات كثيرة جدا جدا جدا. لذلك نقول إذا كانت الفطرة سليمة دلت صاحبها على وجود الباري سبحانه وتعالى، وكان لهذا أعظم الأثر عليه كما قلنا. ولذلك قالوا، وهذا يعني من المعلوم وهذا معنى مهم جدا انظر إليه، قالوا كل مخلوق فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير ولا تعليم، شيء طبيعي. كل مخلوق فطر على الإيمان بخالقه بوجوده، يعني انظر من غير سبق تفكير، ما يفكر، ما عنده مجال للتفكير، شيء بديهي، شيء موجود راسخ، انظر، ولا سبق تعليم، ولكن قد يصرف بفعل شياطين الإنس والجن، فتنتكس الفطرة وتتحول عن هذا الفهم العظيم وتدخل في يعني صراديب الإلحاد والعياذ بالله تعالى. لذلك انظر مثلا إلى هذا المعنى الجميل البسيط، لو أتينا بطفل صغير وقلنا أين الله، لنظر بداية إلى السماء أو أشار إلى السماء، شيء طبيعي. الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، إيش قالت؟ في السماء، يعني قضية منتهية. هذه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، قضية منتهية. لكن انظر إلى العجب العجاب، صنع شياطين الإنس والجن قد يصرف الفطرة السوية عن الاعتراف بوجود الله عز وجل، فيبدو الإلحاد، وهذا ثابت. كل مولود يولد عليه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يمسلمانه، لأنه إن كان على حالته هي الأولى لاعترف بوجود الباري سبحانه وتعالى. ولذلك الحديث التالي يشرح المعنى ببساطة، إني خلقت عبادي إيش؟ حنفاء، كلهم حنفاء، فاجتلتهم الشياطين، يعني الشياطين هي التي أثرت فيهم. ولذلك قالوا الأصل في الفطرة الاعتراف بوجود الله عز وجل، ولكن بعوامل التربية والنشأة الأولى والبيئة والصحبة وتفريط الوالدين، لا شك أن الفطر تنتكس وتصل إلى هذا المعنى الخطير. لذلك احرص على أن يعني تبتعد عن هذه المؤثرات الخارجية الخطيرة، حتى وأنت تربي أبنائك، لأنها من الخطورة بمكان، ولأنها تؤثر. ولذلك نؤكد أن الفطرة السوية أحيانا تخرج من أعماق الإنسان، حتى لو ألحد سنيه طوال، حتى لو كفر سنيه طوال، تخرج رغم عن أنفه. قالوا انظر إن شئت إلى مكروب، إلى مظلوم، حتى لو كان على الكفر والإلحاد، قد يخرج منه الاعتراف من أعماق أعماقه بوجود الخالق سبحانه وتعالى، حينما يلجأ إلى السماء وينظر إلى السماء ويقول يا رب، شيء يخرج منه رغم عن أنفه. لكن مع العوامل كما قلنا تنتكس الفطر، لكن قد يخرج مثل هذا المعنى، وهذا مما يؤكد أن الأصل في الفطرة أنها على الإسلام. نعم. ثانيا دليل العقل من الأدلة المهمة على يعني إثبات وجود الباري سبحانه وتعالى، دليل العقل. احنا عندنا مثال مشهور يقول ايه، ربنا عرفوه بالعقل، بس عليها تحفظ هذه الكلمة، ليس بالعقل وحده، والأمر يحتاج إلى توجيه وضوابط حتى ننتبه ونستفيد لهذا المعنى. فنقول دليل العقل، أولا العقل يا أخواني نعمة عظيمة جدا جدا أنعم بها تبارك وتعالى علينا، أكرمنا بها، هي من أجل النعم ولا شك. لو نجحنا في التعرف بها على من وهبها لنجحنا في الوصول لهذا المعنى من أقصر الطرق بفضل الله تبارك وتعالى، لكن مع الأسف يعني استعمل في غير الطريق وفي غير الاتجاه. ولذلك انظر إلى اهتمام القرآن والسنة بالعقل، وكيف دعي إلى التفكر وإلى التدبر وإلى التذكر وإلى الاتعاظ وإلى الاعتبار وإلى النظر، هذا كله موجود في القرآن. بل بعض السلف يقول ربع القرآن تقريبا يدعو إلى التفكر والاعتبار، شيء عجيب. هذا اهتمام بالعقل، هذا اهتمام بالعقل. وكذا السنة تجد إرشاد للعقل وتوجيه العقل بطريقة جميلة جدا وبديعة جدا، حتى يعرفك على صاحب هذه النعمة وعلى الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني نقول لو أن العقول يعني استجابت لنداء القرآن ولنداء السنة من غير مكابرة، من غير تكبر، من غير غرور، من غير غطرسة، من غير مثلا إعجاب بالنفس، ونظرت فعلا نظرة فاحصة، لا خرجت تصيح في يعني الدنيا بأسرها تؤكد وجود الباري سبحانه وتعالى دون أدنى شك. ولذلك نقول يعني لو أننا نظرنا نظرة فاحصة كما ندعو مثلا نحن أصحاب العقول الذين ضلوا الطريق، نقول لهم هل نظرتم إلى هذه المخلوقات السابقة واللاحقة وتأملتم فيها جيدا وفي بديع صنعها ونظامها ودقتها وجمالها وروعتها وتناسقها، لا يعني خرجتم بقول موحد أن لا بد لها من خالق خلقها وكون أطوارها، إذ لا يعقل أبدا أن نقول أنها خلقت نفسها بنفسها. هل حد يستطيع أن يقول أن هذا الكون ما فيه بما يعني تعرفونه خلق نفسه بنفسه؟ ما يقول هذا عقل. ولا يعقل أن نقول أنها خلقت صدفة، لأن هذا أيضا لا يقوله عاقل. ولذلك نبين لو قلنا أنها خلقت نفسها بنفسها فهذا الكلام غير مقبول وغير مستساغ. ليش؟ لأن إخواني الذي يعني يقول عنه يخلق نفسه بنفسه، هذا قبل أن يخلق كان عدم، والعدم لا يخلق. وليش رأيكم في هذا المعنى؟ لو قلنا أنها خلقت نفسها بنفسها فهذا كلام مردود، لأنها قبل أن توجد كانت عدما. وهل العدم يخلق؟ شيء مش موجود أصلا يوجد شيء، شيء مرفوض. طيب صدفة؟ هل هذا الكون البديع وهذا الإعجاز وهذه الآيات وهذه المخلوقات وهذا النظام البديع الجميل الدقيق الرائع، هل يوجد صدفة؟ يا إخواني في القاعدة المشهورة قالوا لكل حادث محدث، فالصدفة هذه ليس لها محل هنا وليس لها مكان، كلام مرفوض تماما. كما يعني ذكر عن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله يعني يرد على أصحاب هذا القول، البعض يقول بهذا القول يعني صدفة ويسمونها طبيعة وما شابه ذلك، هذا كلام مرفوض تماما. يقول مثلا أحدثكم عن قصر منيف، قصر عظيم جدا أعد في أجمل وأبهى صورة من الداخل ومن الخارج، ورتب وزين بأجمل وأروع أنواع المفروشات والزينات والأرائك وما شابه ذلك. هل يعقل أن يقول عاقل أن هذا وجد صدفة، رتب صدفة، نظم صدفة، يعني أعطي هذه الألوان صدفة، هذا التناسق، هذا المشهد البديع من الداخل خارج صدفة؟ من يقول ذلك؟ هذا كلام لا يقبله عقل، وهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلة. إذن طالما لم يدعي أحد أنه خلق هذه المخلوقات العظيمة، وطالما يعني اتفقنا أنها لا تخلق يعني نفسها بنفسها ولا توجد صدفة، إذن لابد لها من خالق خلقها وكون أطوارها. ولذا نقول هو المولى تبارك وتعالى، ولا نتردد في ذلك. لذلك العقل يرشد إلى هذا المعنى العظيم إذا ما نجحنا في يعني التحرك مع العقل بخطى ثابتة من خلال هذا التوجيه الشرعي العظيم. ولذلك نقول انظر، أورد البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه، وكان على الشرك آنذاك، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو من قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وكان ذلك أول ما وقر فيه من الإيمان، معنى راقي جدا. يقرأ الآية وتأمل فيها أم خلقوا من غير شيء، يعني صدفة مثلا، أم هم الخالقون أم هم خلقوا أنفسهم؟ لا هذه تصح ولا الثانية تصح، الكلام مرفوض تماما. الرجل كان على الشرك وكان محاربا، لكن لما سمعها للوهلة الأولى قال كاد قلبي أن يطير. فعلا هذه المخلوقات ما عندها قدرة على خلق نفسها لأنها كانت عدم، ولا يقول العاقل أنها صدفة. فالأمر بإنظامه وبدقته وبروعته وبجماله يؤكد أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يعني دبر وهو الذي كون الأطوار. إذن هو موجود سبحانه وتعالى، إذن هو موجود سبحانه وتعالى. نعم، أهل السنة يعني والجماعة لهم ردود جميلة على أمثال هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون وجود الباري بزعم عجيب جدا. هم ينكرون إيش إخواني؟ يقولون أن يعني أننا لا نؤمن بالغيبيات، والغيبيات هذه وهم، والإيمان بالله عز وجل غيب، إيمان بغيب. هم يقولون هذا وهم، نحن لا نؤمن إلا إيش؟ بالمحسوس، الشيء اللي نشوفه قدامنا ونعرفه، نعرفه يعني من خلال الإحساس به والنظر إليه، غير ذلك لا نؤمن بالغيبات لأنها وهم. فأهل السنة ردوا عليهم بردود أيضا جميلة جدا. من جملة هذه الردود قالوا أنتم يعني الملاحدة هؤلاء تؤمنون بقانون الجاذبية، وهذا مشهور عندهم ومعروف، فنحن نسألكم هل أنتم ترونها أو ترون آثارها؟ فبهتوا. يعني قانون الجاذبية وآثار هذا القانون لا ترى بالعين المجردة، ولكن لا لا لا لا لا لا لا الآثار أحيانا قد لا ترى. فقالوا هل أنتم يعني تؤمنون بها ولا لا؟ هم يؤمنون بها طبعا بقانون الجاذبية. طيب إذا كان أنتم لا تؤمنون بالمحسوس فكيف تؤمنون بهذه؟ فسكتوا. العقل، قالوا أنتم أيضا تقولون نحن لا نؤمن بالمحسوس، وهل العقل محسوس؟ العقل غير محسوس، يعني هل ترون العقل؟ فبهتوا. يعني ضرب بعض الأمثلة في هذا الصدد، قالوا معلم ملحد والعياذ بالله تعالى أراد أن يثبت التلاميذ منهجه وهذه العقيدة الخربة، فقام فيهم معلما قال أيها الطلاب هل تروني؟ قالوا نعم شايفينك. قال إذن أنا موجود. طيب هل ترون السبورة دي مثلا؟ قالوا نعم. قال إذن هي موجودة. هل ترون هذا العلم؟ قالوا نعم. قال إذن هو موجود. قال هل ترون الله؟ فقالوا لا. قال إذن هو غير موجود. فقام طالب من الطلاب، طالب صغير جدا لكن انظر إلى الحجة، فقال لزملائه يا زملائي، قالوا نعم. قال هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن عقل الأستاذ غير موجود. وفعلا هو غير موجود. تخيل، شوف طالب صغير جدا، ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا نرى. قال إذن هو غير موجود. فأفحم وألجم. وتوجد أثر كثيرة جدا كالذي يعني ثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه لما يعني يؤتي له بمجموعة من الملاحدة يشككون في وجود الباري سبحانه وتعالى، قال دعوا هذا، كانوا أتوا ليناظروه لكن أخبرت بأمر شغلني، يعني فكروا معي فيه ننظر إليه. إيش هذا الأمر؟ أخبرهم أن أحد الناس أخبره أن السفينة تقطع البحار وتذهب إلى المواني، قد يكون هذا في العلم الحديث موجود عن طريق الإلكترونيات مثلا والأجهزة وما شبه ذلك، لكن في ذاك الزمن كان أمر مستبعد جدا. تأتي فتحمل نفسها وتقطع المسافات البعيدة وتمر من وسط الأمواج العاتية حتى تصل وتقوم بتفريغ شحنتها من غير ربان، من غير مثلا عمال، من غير شيء. قالوا يا رجل قل غير هذا، هذا معقول في ذاك الزمن؟ صعب طبعا، مستبعدة تماما، لكن الإلكترونية من كل حاجة تحصل دلوقتي. شوف، فهو يضرب لهم مثال على قدر عقولهم ومستواهم، فاستبعدوا هذا تماما. قال يا سبحان الله، هذا الكون العظيم وما فيه من آيات وأبراج وكواكب وسيارة وما فيه من جبال وبحار وأنهار وأراضين وما فيه من مخلوقات، وعدد يعني ألا يعني تتفقون أنه له مدبر، له خالق، له مالك، له آمر؟ فأزعنوا وأسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل. الشاهد إخواني، إذا وجه العقل التوجيه الصحيح لا شك أنه سيزعن وسيعترف بوجود الباري سبحانه وتعالى. ف كذلك من الأدلة أيضا دليل الشرع. وهذا الدليل يعني وإن كان يؤمن به من آمن يعني الشرع أصلا، لكن نحن نوجه غيرنا إلى النظر إليه من خلال دعوة الإنصاف والتأمل حتى يخرج فعلا بيقين أن الله تبارك وتعالى موجود. فدليل الشرع قالوا هذه الكتب المنزلة من الله عز وجل على أنبيائه وعلى رسله، انظر، وعلى رأسها القرآن العظيم، انظر، وما جاء فيها من هذا المنهج العظيم المبارك الذي تحدث عن الخالق وعن مخلوقاته سبحانه وتعالى، وبين نعم عظيم قدرته سبحانه وتعالى ووحدانيته، وتكلم عنه من خلال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وبين هذا المنهج العظيم بسهولة وبيسر وبوضوح وبجلاء. هذا المنهج العظيم المبارك الذي يصلح لكل زمان ومكان، الغني بنفسه المستغني عن غيره، الذي فعلا يرشدك أن الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق هو الذي وضع هذا المنهج العظيم المبارك الذي جمع لهم يعني كل قيم وجميل من العقائد، العبادات، المعاملات، الأخلاقيات، السلوكيات، الأحكام والحدود، الأخبار الذي تكلمت في هذا القرآن عما مضى وعما سيكون، الأمثلة والقصص والسنن ومثلا البشر، هذه كلها موجودة في القرآن تدلك على أن الله عز وجل تبارك وتعالى موجود. يعني مثلا إخبارات عما مضى وإخبارات عما سيقع، ووقع أغلب ما ذكر أنه سيقع على نحو ما ذكر لنا، كمثلا وعده تبارك وتعالى بنصرة أوليائه وأن العاقبة للمتقين وقد جرت، كمثلا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ووقع أحداث أنبأ عنها ووقعت على نحو ما أخبر. هذا المنهج يدلك على أن الله عز وجل موجود، هو الذي أرسله وهو الذي يعني أخبر بهذه الأخبار أنها ستقع ووقعت على نحو ما أخبر بالتمام والكمال. انظر إلى هذا التحدي الموجود في القرآن لأهل الباطل أن يأتوا بعشر سور أو بسورة أو بعشر آيات أو بآية وعجزوا، قالوا هذا من أعظم الأدلة على وجود الباري سبحانه وتعالى. تحدي، انظر إلى هذه المعاني الإيمانية الراقية في هذا المنهج العظيم وهذه الآيات التي تدل على الإعجاز العظيم في القرآن الكريم، لا يعني من أعظم الأدلة على وجود الباري سبحانه وتعالى. وهذا ولا شك يعني في القرآن كثير، ومن تأمل لا شك أنه سيجد نفسه يعني مقرا مؤمنا موحدا معترفا بوجود الباري سبحانه وتعالى إذا ما تأمل في القرآن وفي منهج القرآن. ولذلك كان أهل الشرك كانوا يخافون من سماع يعني أقوامهم للقرآن، كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، كانوا يصفقون يصفرون يهللون حتى لا يسمع الناس القرآن يعني فيخرجون بيقين بأن الله موجود الذي أنزل هذا المنهج العظيم المبارك الصالح لكل زمان ومكان بهذه الروعة وبهذا الجمال وبهذه الدقة وبهذا الإعجاز. لا شك بهذا التحدي، لا شك أنه يدل عن أنه سبحانه وتعالى موجود، وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على وجود الباري سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة على وجود الباري سبحانه وتعالى دليل الحس. إيش معنى دليل الحس؟ قالوا ويعني هو ضد الأمور الغيبية، كما قلنا الملاحدة لا يؤمنون بالغيب، وقلنا هذا وهم، نحن لا نؤمن إلا بالشيء المحسوس. قالوا عندنا أدلة محسوسة، منها ما نقل لنا عن طريق المصادر الموثوقة كالقرآن والسنة، ومنها ما يقع فيما بيننا محسوس ومعلوم ومشاهد للناس يؤكد على وجود الباري سبحانه وتعالى. الذي مثلا نقل لنا عن طريق المصادر الموثوقة كالقرآن والسنة وعن طريق السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، كالحديث عن معجزات الأنبياء التي هي محسوسة ومشاهدة وشاهدها ثقات ونقلوها لنا بالإضافة لنقل القرآن الكريم لها على نحو يعني لا ريب فيه ولا التباس، كمثلا معجزة إبراهيم عليه السلام. طبعا دعا قومه عباد الأصنام، ودعا عباد الكواكب، ودعا عباد النمرود والعياذ بالله تعالى، فاجتمعوا عليه تملوا عليه، أوقدوا النار بين جبلين عظيمين وأشعلوا فيها النار يعني ضربا له بيد من حديد يعني إرعابه ولتخويف من ورائه. ومع ذلك انظر لما أرادوا أن يلقوه في النار ما استطاعوا الاقتراب لشدتها، وعن طريق المنجنيق أو المقلاع رموه فيها من بعيد، وفي الطريق إليها قال حسبي الله ونعم الوكيل، فقل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا إله موجود مطلع سبحانه وتعالى على خلقه يستجيب. ويعني هذه المعجزة مشاهدة ومنقولة في كل الكتب ومعروفة، ولا ينكرها إلا جاحد، إلا يعني ملحد والعياذ بالله تعالى. مثلا كمعجزة موسى عليه السلام لما وصل إلى البحر وقالوا إن لمدركون، وكان موقفا عصيبا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا دليل على وجود الباري سبحانه وتعالى، فيقول نضرب بعصاك البحر، واضح وجلي. عيسى عليه السلام كما في معجزاته الكثيرة كإحياء الموتى بإذن الله، وبراء المرضى كالأكمة والأبرص بإذن الله، وككلامي في المهد بإذن الله، إلى آخر هذه المعاني. هذه أشياء محسوسة ومنقولة ومعروفة في يعني كتب أهل الكتاب وعندنا في القرآن. مثلا معجزة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه لوحظت وشوهدت ونقلت في القرآن وعن طريق الأثار، تؤكد على وجود الباري سبحانه وتعالى دون أدنى ريب أو شك. هذا يعني من أعظم الأدلة على وجود الباري سبحانه وتعالى. كذلك من الأدلة التي يستدل بها الأدلة المحسوسة استجابة الدعاء وعلى التو والفور، وهذا ثابت في القرآن والسنة. نوح عليه السلام لما دعا 1000 عام إلا 50، إيش كانت النتيجة؟ ما آمن معه إلا قليل، فلما زادوا في تعديهم وافترائهم وسخريتهم واستهزائهم وكفرهم وعنادهم قال إني مغلوب إيش؟ فانتصر، ففتحنا أبواب السماء. استجابة نبينا محمد عليه السلام يوم بدر لما استغاث بتلك الطريقة التي أثرت في الصديق وهون عليك يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعدك، إيش قالت الآيات؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وكان الإمداد بالملائكة. هذا دليل على وجود الباري سبحانه وتعالى، وهذا كثير حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر ويخطب الجمعة، وكان في عام جدب، ودخل ذكر الرجل العربي وهو يقول بصوت مرتفع ورسول الله على المنبر، يا رسول الله هلك الزرع وجف الضرع، واشتكى الحال وقلة المطر وتكلم بكلام، فماذا تريد؟ ادعو الله لنا، ولم يكن سحاب ولم يكن جو مهيئ للمطر. قالوا ما هي للحظات حتى استدار الجو وكان ما كان من أمر الله، وسقط المطر ورسول الله على المنبر حتى ابتلت لحيته، انظر، واستمر المطر حتى الجمعة التي تليها. فدخل نفس الرجل العربي وقال يا رسول الله شوف من كثرة المطر هلك الزرع والضرع وتهدمت البيوت وما شابه ذلك، يشتكي من كثرة المطر. فدعا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والزراب ومنابة الشجر وبطون الأودية إلى آخره في الدعاء المشهور، فتوقفت المطر في التو واللحظة، استجابة تدل على أن الله تبارك وتعالى موجود. وهذا كثير جدا جدا. قالوا هذه الأشياء المحسوسة وقعت يعني بعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كالكرامات التي وقعت لبعض الصحابة ولبعض التابعين ولتابع التابعين، ولازلنا نلمس ونرى في واقعنا يعني صور لدعوات المكروبين وكيف استجيبت، صور ليعني دعوات المظلومين وكيف استجيبت، صور للمعنى المشهور المعروف عندنا الجزاء من جنس العمل كيف تقع في أوساط الناس كدليل وبرهان على أن الله عز وجل موجود ومطلع على خلقه سبحانه وتعالى. فهذا مما يستدل به أهل السنة والجماعة على وجود الباري سبحانه وتعالى. عموما يعني معنا مسألة مهمة جدا، أثبتنا وجود الباري بهذه الأدلة الأربعة: دليل الفطرة، إيش الثاني؟ ها؟ دليل العقلي، دليل الشرعي، دليل الحس، وذكرنا الأدلة عليها من عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن كيف يعني ترد على من قال إن الله موجود في كل الوجود؟ هذه كلمة تحتاج إلى توضيح، كلمة قد تؤدي للكفر والعياذ بالله تعالى إن لم تضبط بالضوابط الشرعية. أهل السنة والجماعة أثبتوا وجود الباري صح بالأدلة الأربعة، اتفقنا، لكن كيف يثبتونه بمعنى بسيط؟ قالوا نحن نثبت وجود الباري سبحانه وتعالى ونقول هو في السماء مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، لا نعمل عقولنا في كيفية هذا الاستواء ونقول كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم ها؟ والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أما من قال أن الله موجود في كل وجود نقول إن كان يقول إن الله موجود في كل الوجود بذاته فهذا كفر والعياذ بالله تعالى. ليش؟ لو قال أن الله موجود في كل وجود بذاته فمعناه أن الله عز وجل حل في مخلوقاته وفي الأماكن يعني التي لا تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لأن كلمة كل وجود يعني تشمل الكل، وهذه عقيدة أهل الحلول والاتحاد من غلاة الصوفية. أما لو قال أنا أقول إن الله موجود في كل وجود بعلمه بسمعه ببصره بإحاطته برقبته فنقول صدقت، هذا لا بأس به ولا نختلف معك فيه. احفظوا هذه المسألة، مسألة مهمة جدا لتحسنوا الرد على من عنده خلل في فهم هذه الكلمة الدارجة المشهورة التي نسمعها كثيرا على ألسنة العوام إن الله موجود في كل الوجود. نقول إياك أن تعتقد أنه موجود بذاته، ولكن قل هو في سمائه مستوى على عرشه بائن من خلقه، ولا نعمل عقولنا في كيفية الاستواء، وكما سيأتينا في الحديث عن أسماء الصفات ومن جملة صفة العلو بشيء من التفصيل، إياك أن تخوض في هذا بعقلك وقل الاستواء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ماشي، ويعني الكيف مجهول لا نتكلم فيه من قريب ولا من بعيد. طبعا هذا الأصل الذي ذكرناه الإيمان بوجود الباري سبحانه وتعالى هو الأصل الأول من أصول الإيمان بالله تعالى، الذي هو الأصل الأول من أصول الإيمان بالأركان الستة. فالإيمان بالله عز وجل ينبني على إيش قلنا؟ الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسماء وصفاته. تكلمنا عن الإيمان بوجوده، يبقى الكلام على الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسماء وصفاته، وهذه نؤجلها لأن الشارح عليه رحمة الله سيأتي بها في حديث عن أقسام التوحيد، سيتكلم عن أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فيعني فضلنا أن يعني نؤخر الحديث عنها حتى نتكلم في أقسام التوحيد ليكون الكلام يعني قريب من بعضه، وليكون الكلام مفهوم وفيه إفادة بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال الذي بعد ذلك: يقول الشارح عليه رحمة الله ما هو الإيمان بالملائكة الذي هو الركن الثاني من أركان الإيمان؟ السؤال مرة أخرى: ما هو الإيمان بالملائكة الذي هو الركن الثاني من أركان الإيمان؟ قال في إجابته عليه رحمة الله: هو التصديق الجازم بأن لله عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها. ثم أردف السؤال الثاني في ذات الركن، يقول: هل يكفي الإيمان بالملائكة إجمالا؟ هل يصح يعني أن أؤمن بالملائكة إجمالا، يعني كلمة واحدة مثلا نؤمن بالملائكة وخلاص إجمالا، ولا لابد من التفصيل؟ قال في الإجابة: أما من ورد تعيينه باسمه المخصوص كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك، ومن ورد تعيين نوعه المخصوص، يعني النوع هنا غير الاسم، كحملة العرش والحفظة والكتبة، فيجب الإيمان بهم على التفصيل، يعني تؤمن على نحو مفصل عن الخبر الذي ورد عنهم في أعمالهم وأسمائهم وصفاتهم إلى آخره. وأما البقية بقية الملائكة يعني، فيجو الإيمان بهم إجمالا، والله أعلم بعددهم لا يحصي عددهم إلا هو. وأنا أقول وبالله التوفيق، في الحقيقة الإيمان بالملائكة كما سمعتم هو الركن الثاني من أركان الإيمان الستة، وكم له من أثر عظيم، وكم له من نفع كبير علينا لو كنا تعرفنا على الملائكة من خلال الدليل السمعي كما ينبغي. لأننا في الحقيقة يعني نحتاج إلى أن نقوي الإيمان واليقين بالملائكة وبكل ما يتعلق به من خلال الدليل السمعي، لأنها لهذا أثر عظيم جدا علينا كما سأبين لك. فنقول الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يصح الاعتقاد أو لا يصح الإيمان إلا به. والإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، إذ الملائكة عالم من عوالم الغيب، يعني الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب لابد أن تتعرف عليه من خلال الدليل السمعي. امتدح تبارك وتعالى الذين آمنوا بالغيب على الجملة، ومن جملة ما امتدحهم عليه الإيمان بملائكته. ولأهمية الإيمان بهذا الأصل تجد أن القرآن أكثر من الحديث وكذا السنة عن الملائكة يعني طريقة رائعة، فيها إشارات مهمة تربوية إيمانية نافعة مفيدة لله تبارك وتعالى. وإن دل هذا على شيء لما يدل على أهمية التعرف على الملائكة، وتجد يعني الأمر بسيط في القرآن والسنة، وذلك كي تنجح في الرد على الشبهات التي تلقى عليك. قال: ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل الملائكة غيب. سبحان الله، ليش ما جعلنا نراهم ويعني نختلط بهم عن طريق الإحساس مثلا والشعور كما يعني مع بعضنا البعض؟ قالوا: لا، من رحمة الله عز وجل أنهم غيب. قالوا: إلا فلا طاقة لنا لرؤيتهم أو سماعهم لعظيم خلقتهم وكثرتهم. فهذا مما لا طاقة للبشر بتحمله، يعني ما عندك قدرة أن ترى عظم خلقة الملائكة ولا كثرة الملائكة ولا يعني ما يتعلق بالملائكة، لأن هذا أمر فوق طاقتك وفوق احتمالك. من رحمة الله بك أن جعل هذا الأمر من الأمور الغيبية. نقول: لا تظن أن دراسة هذا الأصل من فضول العلم. لا، واحد يقول لك يعني مش مهم أوي نحن نتعرف على الملائكة، لا، ده أمر مهم جدا، أمر تربوي وأمر يعني من أصول الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. ولذلك كلما تعرفت عليهم كلما ازددت إيمانا ويقينا بالله تبارك وتعالى. ليس من فضول العلم، بل له ثمرات عظيمة عليك انظر إليها لتشتاق ولتجد وتجتهد في تحصيل هذا العلم النافع. أولا، تحصيل علم شرعي عظيم للرد على شبهات أعداء الإسلام من الفلاسفة والملاحدة والمشركين، لأنهم يعني زعموا مزاعم شتى في يعني الملائكة كلها مردودة، فينبغي أن تتحصن ضد هؤلاء لتحسن الرد عليهم وعلى هذا الكلام الذي يقولون. فمنهم مثلا من قال، من ادعى أن الملائكة آلهة، يعني هذا موجود. ومنهم من قال أن الملائكة بنات الله، كذبوا والله. ومنهم من قال أن الملائكة هي الأفلاك التي تدور إلى آخره. أيضا من الثمرات المهمة جدا زيادة الإيمان بالله عز وجل وتعظيمه وجلاله وتوقيره وتقديره لعظيم يعني هذا المخلوق العظيم الذي خلقه سبحانه وتعالى. أنت حينما تتعرف على الملائكة من خلال القرآن والسنة ستزداد تعظيم الله عز وجل على عظيم يعني هذا المخلوق صاحب القدرات العجيبة التي يعني لا تخطر لك ببال كما سيأتي. قالوا أيضا من الثمرات التعرف على قدرك ومكانتك عند الله عز وجل. فهذا المعنى يعني من خلال التعرف على الملائكة ستعرف أن الله عز وجل سخرهم لخدمتك وأمرهم بأداء مهمات هي في الحقيقة من باب التيسير عليك، فمن من وكل بالقطر وبالنبات وبالجبال وبالبحار وبالنطفة وبالعلقة إلى آخر التكلفات التي ستعرفها، ستعرف فعلا أنك مهم وأن لك قيمة ولك قدر، أن هذا المخلوق العظيم مسخر لخدمتك أنت ومكلف من الله عز وجل لخدمتك أنت. نعم. أيضا قالوا من هذه الثمرات العظيمة الاعتبار والغيرة منهم وبهم. إزاي؟ لما تتعرف على الملكة وترى أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأن منهم من هو ساجد لقيام الساعة ومن قام لقيام الساعة، وأنهم لا يفترون ولا يملون عن التسبيح والتهليل والتحميد، سترى أنك فعلا تحتاج إلى أن تنظر إليهم، لا أقول لترتقي إلى مستواهم وإلى مرتبتهم، لكن عساك أن تغير وأن يعني تقتدي بكثرة عبادتهم التي سنعطيك طرفا منها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قالوا أيضا من أجل الثمرات الحياء منهم والبعد عما يؤذيهم، لأن الإنسان إذا تعرف عليهم كما ينبغي حتما سيستحي، وحتما سيقدرهم، وحتما سيجلهم، وحتما سيكف عما يؤذيهم كما سترى بإذن الله تبارك وتعالى. كل هذا لا شك سيكون من خلال الدليل السمعي. ومن أجمل الثمرات أنك ستكون حريصا حينما تتعرف عليهم وتحبهم على العمل بمحابهم والبعد عما يبغضون ويكرهون ومنه يتأذون، لأن المحبة تدفع إلى هذا المعنى. وأنت حتى تحب الملائكة لابد أن تتعرف عليهم وعلى ما يقومون به حتى تزداد لهم محبة بإذن الله تبارك وتعالى. ولنشرع الآن في المقصود في بحث يعني لا أقول يعني هو مختصر، ولكن يعني يركز على النافع المفيد من خلال ذكر رأس الدليل السمعي سواء من القرآن أو من السنة على طريقة الأسئلة والأجوبة الأصولية التي معنا. سنعرض أسئلة ونجيب عليها من خلال الدليل السمعي. السؤال الأول: أركان الإيمان بالملائكة، أذكر أركان الإيمان بالملائكة. نقول الإيمان بوجود الملائكة، اسمع، أي أن تؤمن بوجودهم حقيقة من خلال الدليل السمعي في القرآن والسنة. ثانيا: الإيمان بما علمنا من أسمائهم، أي اسم بلغت به عن طريق القرآن والسنة تؤمن به وتسلم له، وهذا أيضا من خلال ما جاء في القرآن والسنة بلا زيادة ونقصان، كمثل الإيمان بجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك، هذه ورد بها أدلة نؤمن بها. ثالثا: الإيمان بما علمنا من صفاتهم الخلقية والخلقية، يعني كيف تؤمن بهذا أيضا من خلال الدليل السمعي بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، كما ورد يعني في صفة جبريل، وكما ورد في وصف بعض حملة العرش إلى آخره، ستعرف هذا بإذن الله تبارك وتعالى. رابعا: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي كلفوا بها، وهذا أيضا من خلال الدليل السمعي، كجبريل مكلف بالوحي، مثلا إسرافيل مكلف بالنفخ في الصور إلى آخر هذه الأمور، منهم من وكل بالقطر ومن وكل بالنبات إلى آخره. سنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المبحث التعرف على الملائكة من خلال الدليل السمعي بالإشارة إلى الدليل مباشرة. أولا: مما خلقت الملائكة ومتى؟ سؤال: مما خلقت الملائكة ومتى خلقت؟ أولا: خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور. الدليل كما تعودنا لازم يكون في دليل سمعي حتى لا نعمل عقولنا، هذا أمر غيبي لا يجوز أن نعمل عقولنا فيه. الدليل أورد الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. لكننا نحذرك أن تعمل عقلك في ماهية هذا النور، خلاص خلق من نور وبس، توقف، ما تزيد في هذا الموضوع، ما تتكلم فيه، وإلا ففي أناس ظلوا كثيرا في هذا الباب ووقعوا ضحية للإسرائيليات والأحاديث الموضوعة والمنكرة. أنت تقول خلقوا من نور فقط ولا تتكلم أكثر من ذلك، ماشي إخواني؟ أما متى خلقوا فنقول لم يثبت دليلا واحدا من القرآن ولا من السنة يحدد متى خلقوا تحديدا، غير أننا نقول بالاستقراء العام أنهم خلقوا قبل آدم، لكن متى تحديدا لا نعلم. طيب إيش دين خلقوا قبل آدم؟ كما تعلمون إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني هذا دليل، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فهذا يدل على أن الملائكة خلقت قبل من؟ قبل آدم. أما متى خلقوا لا نعلم، الله أعلم، لا نعمل عقولنا في هذا بالمرة. نعم، هل يرى الآدمي الملائكة؟ يعني ممكن حد فينا يرى الملائكة؟ هل يرى الآدمي الملائكة على حقيقتها أم في المسألة تفصيل؟ ممكن حد فينا يشوف الملائكة ولا على حقيقتها، يعني على نفس الخلقة التي خلقوا عليها، ولا المسألة فيها تفصيل؟ فيها تفصيل. نعم، الأذان. طيب ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول هل يرى الآدمي الملائكة على حقيقتها؟ أهل السنة يقولون أن العباد لا يرون الملائكة على حقيقتهم، لأن الله عز وجل لم يعطي العباد القدرة على ذلك. قلنا هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، ولم يثبت أن أحدا رأى الملائكة على حقيقتها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في مرتين فقط، كما صح بذلك الدليل. من ذلك كما في قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وكما في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وحده رأى الملائكة على حقيقتها، كما رأى جبريل عليه السلام على حقيقته في هاتين المرتين. أما إذا تمثلت الملائكة في سورة الآدمي فيصح أن يراها الناس، وكما هذا ثبت في حديث جبريل وجاء وجلس من صلى الله عليه وسلم وسأله وأجابه وانصرف، أتدري من السائل؟ لما سأل عمر، يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسول أعلم، قال إنه جبريل. وكما في تمثله في سورة دحية الكلبي صحابي جليل، وكما مثلا الملائكة الذين تمثلوا في سورة الأقرع والأبرص والأعمى، وكما في سورة الملك الذي وقف للرجل الذي ذهب يزور أخا له في الله على مدرجته، والأدلة في هذا كثيرة جدا. وهنا نقول بالإمكان أن يرى الإنسي الملك على هذه الصورة حينما يتشكل فقط، أما على حقيقته فلم يثبت هذا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عظم خلقة الملائكة، عظم خلقة الملائكة، حتى تعرف معنى يعني الكلمة التي مرت بنا من رحمة الله أننا لا نرى الملائكة عيانا، فقالوا لأننا ليس لنا قدرة أن يعني نطيق ذلك أو نتحمل ذلك لعظيم خلقتهم، التي لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في المرة الأولى ذهب إلى بيته مفزوعا مرعوبا، زملوني زملوني، فالمشهد يعني فوق طاقة البشر في الحقيقة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثبته تبارك وتعالى ليميز بهذه الرؤية. فنقول عظم خلقة الملائكة من خلال الدليل السمعي. نأخذ مثالين على سورة جبريل عليه السلام الحقيقية وعلى سورة ملك من حملة العرش، وننظر إلى الدليل السمعي ماذا يقول عنه. جبريل عليه السلام يعني كما أشرنا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية مرتين، كما قلنا ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن هاتين الآيتين اللتين أشرنا إليهما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على حقيقته، فقال لها إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، ثم قال رأيته منهبطا انظر إلى المشهد، من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. يعني المشهد كأنك يعني تراه، انظر إليه من خلال الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى نظر إلى السماء فوجده سد الأفق، يعني حجب عن يسلم السماء، انظر سادا ما بينه وبين الأرض لعظم خلقته. تخيل المشهد، مشهد رهيب، يعني مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر وانطلق إلى بيته زملوني زملوني لما رأى هذا المشهد في المرة الأولى. أيضا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام له 600 جناح. 600 جناح، منظر عجيب. انظر 600 جناح، يعني في الحقيقة مشهد يعني لا طاقة لنا لكثرة الملائكة أن نتحمله، ولذلك من رحمة الله أننا لا نراهم ولكن أمرنا بالإيمان بهم كغيب. وجاء في المسند عن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل من الدرر واليواقيت. تهويل يعني الألوان. انظر إلى هذا المشهد، سد الأفق يعني ما